عندي مبلغ أمانة، هل يجب أن أزكيه علما أن صاحب المبلغ لم يوافق على إخراج الزكاة لجهله بالأحكام الشرعية؟ عندي مبلغ أمانة، هل يجب أن أزكيه علما أن صاحب المبلغ لن يوافق على إخراج الزكاة لجهله بالأحكام الشرعية؟ لا، ليس لك أن تزكي، ولكن تنصح صاحبه، تقول له الزكاة واجبة، وتقول له إن أردت تأذني أن أزكي أو يزكيه نفسه، أو يأذن لك، تشير عليه أن يأذن لك ويكون وكيلا لك حتى تؤدي الزكاة عن هذه الأمانة. أما أن تؤديها دون إذنه ودون وكالته لا، لكن تنصحه وتبين له الحكم الشرعي وأن هذا ما فيه الزكاة في محل عليه الحول حتى يأذن لك، حتى يوكلك. هل يجوز التصرف في الماء الأمانة بغير إذن صاحبها؟ لا، ليس التصرف فيها إلا بإذن صاحبها. حتى لو كانت معدودة معروفة؟ ولا لا، يصل لا يستلف إلا بإذن.